أصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. هذا الباب عقده المؤلف هنا لأن المسح على الخفين من الطهارة وتابع للوضوء، فجعله المؤلف والفقهاء قرنوه في باب الوضوء لأن المسح بدل الغسل، بدل غسل العضو، إما غسل الرجلين وإما مسح العمامة على الرأس أو مسح الجبيرة على الجروح والكسور. فالمؤلف يقول: باب مسح الخفين. المسح معناه إمرار اليد، هذا هو المسح. المسح لغة إمرار اليد، تمر يدك، فهو أخف من الدلك. الدلك هذا والعرك هذا تثقيل اليد على الشيء، أما المسح فهو إمرارها على الممسوح، سواء كان فيه بلة أو لم يكن فيه بلة، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الشرع فهو مسح البلة على شيء مخصوص في زمن مخصوص، والشيء المخصوص هذا إما أن يكون خفين وإما أن يكون عمامة وإما أن يكون جبيرة. الخف معناه مأخوذ من الخفة، وهو أن ما يوضع في الرجل يخف مشية الإنسان. إذا أدخل الرجل رجليه في النعل خف عليه المشي، فأخذ هذا من هذا، لأن الخف معناها السرعة وعدم الثقة، ضد الثقة. فهنا يقول: باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل، غيرهما من الحوائل اللي غيرهم وهو العمامة للرجل والخمار للمرأة وكذلك الجبيرة لكل من الرجل والمرأة. هذه هي الحوائل التي يمسح عليها ويكون المسح عليها بدلا من غسلها، بدلا من غسلها أو مسحها إذا كان الرأس. فقال: المسح رخصة، المسح رخصة من الرخص، والرخصة هي ضد العزيمة. أوامر الله إما أن تكون رخص وإما أن تكون عزائم. العزيمة هذه، فالرخصة باللغة هي السهولة والتيسير، هذا من حيث اللغة، السهولة هي الرخصة. أما تعريفها الشرعي فهو يقول: ما ثبت بدليل شرعي لمعارض الراجح، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، ما ثبت على خلاف دليل شرعي ولكن لمعارض الراجح. طيب نبي نفهم هذا المعنى، إيش معنى هذا الكلام؟ ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. نعم، الأصل أن الله أمرك تغسل الرجلين، إذن المسح جاء على خلاف هذا الدليل. المسح الله أمر بغسل الرجلين ومسح شعر الرأس، ما هو العمامة، لا، شعر الرأس هذا المأمور به، وهذا الذي أتى. أنت إذا مسحت على الرجلين، مسحت الجورب والخف، مسحت عليه، فأنت فعلت شيء على خلاف الدليل الشرعي، على خلاف الدليل الشرعي. الدليل الشرعي الله سبحانه قال: وأرجلكم إلى المرأة وإلى الكعبين، يعني واغسلوا أرجلكم وامسحوا برؤوسكم، امسحوا برؤوسكم، ما قال على العمامة ولا قال على الخفين، قال لا، رجليكم اغسلوه. إذن المسح جاء على خلاف هذا الدليل، لكن ما جاء هكذا عباطه، لا، جاء لمعارض الراجح، يعني فيه شيء دليل آخر عارض هذا الدليل، فيه دليل بجواز المسح جاء معارضا للدليل الآمر بالغسل، وهو أن أحاديث المسح على الرجلين هذه جاءت من أكثر من 60 حديث، أكثر من 60 حديث رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام بجواز المسح على الخفين. فصارت هذه الأدلة المتواترة في المسح على الخفين والتي أجمع عليها العلماء المسلمين هذه جاءت معارضة للدليل الذي يأمر بغسل الرجلين، فهذا معنى قوله ما جاء على خلاف دليل شرعي، على خلاف دليل شرعي لكن لمعارض الراجح، ما جاء هوى بالنفس أو رغبة أو على غير دليل، لا، جاء بدليل معارض ومعاكس لذلك الدليل، هذا معنى الرخصة. بعد ما كان الله آمرك بغسل الرجلين رخص لك إنك تمسح على، رخص لك بأدلة أخرى بأنك تمسح على الجوربين وعلى الخفين ونحوهما وتمسح على العمامة، هذا معنى قال ما جاء على خلاف دليل شرعي، على خلافه، على ضده، على ضد دليل شرعي لكن لمعارض الراجح، هذه هي معنى الرخصة. والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، الله جل وعلا إذا يعني رخص وسهل العباد أمر يحب أنهم يأتون، هذه مأدبة ومكرمة من الله، رخص للعباد أنهم يمسحون على خفين، يمسحون على العمامة، يفطرون في السفر، يقصرون الصلاة، يجمعون الصلاة، رخص من الله لعباده، الله جل وعلا يحب من عباده أنهم يأتون هذه الرخص ويترخصون بها عند الحاجة إليها وعند جوازها. فهذه هي يقول وهو رخصة يعني المسح ليس عزيمة، هو لازم إلا تمسح كما إلا أن تغسل رجليك، لا، الرخصة تسهيل، إن حبيت تفعله افعله، ما حبيت تفعله لا تفعله، ما هو بلازم، ترخيص من الله وتسهيل من الله، إذا حبيت أن تفعل هذا فعلته وإن لم ترد ذلك فلا حرج عليك. قال وهو أفضل من غسل، يعني أن المسح أفضل من غسل الرجلين. العلماء اختلفوا هل المسح أفضل أو الغسل أفضل أو هناك قول آخر، بعض العلماء قالوا الغسل أفضل من المسح. ليه؟ قال والله الغسل هو الأصل وهو الذي أوجبه الله تبارك وتعالى، قال واغسلوا وأرجلكم إلى الكعبين، يعني واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، والأصل الغسل، والغسل أبلغ وأنظف، هذا حجة الذين يقولون إن الغسل أفضل. الذين يقولون إن المسح أفضل يقولون هذه رخصة من الله وأحاديثها تواترت عن النبي عليه الصلاة والسلام، مسح وأمر بالمسح وأقر المسلمين والصحابة على المسح على خفين، إذن هذا شرع ينبغي إتيان. فالعلماء أحد قال كذا وأحد قال كذا، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكثير من المحققين يقولون الأفضل إن الإنسان يستعمل الحالة التي هو عليها، إن كان لابس فالأفضل يمسح، ما يخلع خفه ليغسل رجليه، لا، امسح عليه، وإن كنت لا إلا كاشف الرجلين فالأفضل تغسلهم، ما تقول أدخلهم حتى إني أعمل الرخص، أبا أدخل رجلي في الخفين حتى أمسح عليهم. وهذه هي عادة النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته، أنه إن كان كاشف الرجلين غسلهم، وإن كان لابسا الخفين مسح على الخفين، وهذه أفضل. فكان صلى الله عليه وسلم لا يتكلف الشيء، لا إن كان مكشوف الرجلين لبس ومسح، ولا إن كان عليه الخفين خلعهما وغسل رجليه. وهذه أفضل الحالات، أن تكون أنت يا أيها المسلم أن تكون على الطبيعة التي أنت عليه. إن كنت لابس فأنت امسح على رجليك، وإن كنت كاشف الرجلين لا تلبس لتمسح. لكن لو فعلت ما في شيء، جائز الغسل جائز والمسح جائز، كلاهما جائز، بس أنت لا يعني تقصد هذا. قال وأفضل من غسل، يعني أن المسح أفضل من غسل. هنا قالوا لأنه فيه مخالفة لأهل البدع الذين لا يرون إيش المسح، لأن الرافضة لا يرون غسل الرجلين، بل يرون يمسحون على الرجلين مسح ولو كان عاريتين، لو كان عاريتين يرون إيش المسح، ولا يرون المسح على الخفين، ولا يرون المسح على الخفين. يستدلون بآية سورة المائدة، الله سبحانه وتعالى قال وأرجلكم إلى مع الكعبين، أو مع أرجلكم إلى الكعبين، وفي قراءة وأرجلكم إلى الكعبين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مع المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، في قراءة وأرجلكم، هذه القراءة المشهورة، وأرجلكم يعني واغسلوا أرجلكم كما قال وامسحوا وأيديكم مع المرافق، قال وأيديكم إلى المرافق يمسحوا واغسلوا أيديكم. وفي قراءة أخرى وأرجلكم بالجر، وهي قراءة شرعية مشهورة، يعني أيضا ما هي يعني قراءة منكرة، لا وأرجلي. فقيل إن المسح على الخفين إنه يؤخذ من هذه القراءة، من قراءة الجر وأرجلكم مع إلى الكعبين. وجاء سورة المائدة في آخر، من آخر ما نزل من القرآن، من آخر ما نزل من القرآن، يعني معناه أن الأحكام التي فيها غير منسوخة، لأن آخر ما نزل من القرآن. فكان المعارضين الذين لا يرون المسح على الخفين يقولون إن أحاديث المسح التي وردت أنها منسوخة بآية المائدة، بسورة المائدة أو بآية المائدة، الله يقول وأرجلكم يعني يغسل أرجلكم ولا في مسح. لكن من فضل الله أنه ورد حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه بالصحيحين، وجرير بن عبد الله البجلي هذا ما أسلم إلا بعد نزول سورة المائدة، ما أسلم إلا بعد نزول سورة المائدة، وهو روى في حديثه روى المسح على الخفين. إذن المسح على الخفين بالأحاديث جاء بعد نزول آية المائدة، فصار يعني دل على أن المسح على الخفين أنه لم ينسخ بهذه الآية، وأن الغسل باقي على حكمه من الآية، وأن المسح باقي على حكمه من الأحاديث المشهورة المتواترة التي من آخرها، أو التي آخرها حديث جرير بن عبد الله البجلي. المهم أنه لله الحمد، ثم قال الإمام أحمد ليس في قلب نفسي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن المبارك رويت يقول، الحسن البصري يقول رويت عن 60 من الصحابة كلهم في المسح على الخفين، كلهم رووا الأحاديث في المسح على الخفين. ومن هؤلاء 60 العشرة المبشرين في الجنة، العشرة المبشرين في الجنة هم من روى أحاديث المسح على الخفين. فالمسح على الخفين، ولهذا بعض العلماء جعلوه من العقائد، جعل المسح على الخفين من العقائد، وهو مما أجمع عليه علماء السنة، كل علماء السنة على سائر المذاهب أجازوا المسح على الخفين. قال وهو أفضل من غسل ويرفع الحدث، يعني أنه ليس بس مبيح فقط للصلاة ولمس المصحف وللطواف ونحو ذلك، لا، رافع للحدث، يعني إذا مسح الإنسان ارتفع حدثه، إذا غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم مسح رجليه ثم مسح على الخفين أو مسح على الرمامة بدل مسح الرأس، بهذا يرتفع الحدث، وليس يعني كالتيمم كما قالوا بعض كما قال بعض العلماء إنه مبيح لا رافع، لا، بل المسح على الخفين يرفع الحدث. قال ولا يسن أن يلبس اليمساح، كما تقدمنا إن الإنسان يكون على الطبيعة التي هو عليها، إن كان لابسا مسح وإن كان مكشوف الرجلين غسلهما. قال ولا يسن أن يلبس اليمسح، بعضهم يقول كذا، يقول مخالفة لأهل البدع الذين لا يرون المسح على الخفين. يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر، يعني ان المسح على الخفين انه له حالتان، حالة في الحضر والانسان مقيم وعند اهله، وحالة وهو مسافر. اما اذا كان مقيم وعنده وفي بلده فهو يمسح يوما وليلة، يعني 24 ساعة له ان يمسح. واما اذا كان مسافر وعادة السفر المشقة وعادة السفر الرحلة وعادة السفر فله 3 أيام، له 3 أيام يمسح عليه، يعني 36 ساعة، 36 ساعة، يوم بليلته ويوم بليلته ويوم بليلته. والعبرة كما سيأتي إن شاء الله في ابتداء المسح. قال يجوز يوما وليلة لمن؟ لمقيم، المقيم، ولمسافر لا يباح له السفر، لأن السفر قسمين، يمكن يكون فيه السفر سفر معصي، رايح ليعمل معاصي، رايح ليقطع الطريق، رايح ليعمل الفواحش، رايح ليعمل كذا، هذا عند بعض العلماء أنه لا يترخص، لا يجمع الصلاة ولا يقصر الصلاة ولا يفطر في نهار رمضان ولا يمسح إلا يوما وليلة كأنه مقيم، لأن سفر السفر معصي، سفره سفر معصي. وبعض العلماء يقول هذا ما له دخل إن السفر، الله أطلق السفر وأباح فيه الرخص، ولا ذكر أنه إذا كان سفر معصية أو سفر طاعة أو سفر مباح، ما ذكر هذا، فمعصيته على نفسه، لكن الرخص السفرية للمطيع وللعاصي، وهذا هو الراجح، ما في دليل أن يخصص أن رخص السفر أنها لا تكون إلا بسفر طاعة أو بسفر مباح، أما سفر المعصية فلا تستباح فيه الرخص، هذا ما في دليل عليه. ولهذا الراجح أن السفر مهما كان أنه تباح فيه الرخص السفرية. ولهذا لا يباح، ولمسافر سفرا يبيح القصر 3 أيام بلياليها، إذا كان الإنسان مسافر سفرا يبيح القصر، أولا إن السفر من 80 كيلو فأكثر حتى يكون مرحلتين، لأن المرحلة أقلها 40 كيلو، أقل المرحلة 40 كيلو، و80 كيلو فصاعد هذا سفر. الأمر الثاني على القول هذا، على قول صاحب هذا الكتاب، أنه يكون سفر طاعة أو سفر مباح لتجارة أو لزيارة أو لسياحة أو لأي شيء، نعم، فهذا هو الذي يباء فيه 3 أيام، لحديث علي يرفعه للمسافر 3 أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة، رواه مسلم. هذا فرق بين المسافر والمقيم، لأن عادة السفر فيه مشقة وفيه التنقل والإنسان غير مستقر، فرخص له بزيادة أيام، صار مسح له ب3 أيام. أما المقيم والمستقر واللي عند أهله ولا عليه مشقة، هذا يكفي أنه يمسح 3 أيام، سواء كان على الخفين أو على العمامة للرجل أو على الخمر للنساء كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ويخلع عند انقضاء المدة، إذا انتهت المدة خلاص يخلع، لو ما أحدث، لو ما حصل منه حدث، إذا انتهت المدة مقيم انتهى يوم وليلة، يخلع ويتطهر من جديد إذا أراد عبادة من تشترط لها الطهارة. وإذا كان مسافر إذا أتم 3 أيام بلياليها يخلع، إذا تمت المدة خلاص يخلع، لو ما حصل منه حاصل من نقبوضه يخلع عليه، يخلع خفيه. قال ويخلع عند انقضاء المدة، فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم. قال أنا ما أقدر يعني على أني أخلع، أنا مثلا إيش أخشى من الضرر أو أخشى من كذا، أو صاحبي ما هو منتظرني، الرفق ما ينتظروني، رايحين ماشي، ولا عندي وقت أني أخلع وتوضأ وكذا. قال أبقهن ولكنك يتيمم عن المغسول أو الممسوح الذي تحت العمامة أو تحت الخفين، فإن مسح وصلى أعاد. إن كان أنه تجاوزت الأيام 3 أيام واليوم والليلة ثم جاء ومسح على العادة يعيد. قال أنت صليت على غير طهارة، أنت صليت على غير طهارة، فإن طهارتك انتهت بانتهاء الأيام، إن كنت مقيم فيوم وليلة، وإن كنت مسافر ف3 أيام. بعد ما انتهت هذه المدة أصبح اللابس على غير وضوء، فإذا مسح وصلى يعيد الصلاة، لأن مسحه على غير شرع، لأن مدته انتهت. قال فإن مسح وصلى أعاد. طيب متى تبتدي مدة المسح؟ متى تبتدي مدة المسح؟ قال والله عندنا 3 أشياء، 3 مواقيت عندنا، نبي نشوف أين اللي يكون. عندنا إنسان تطهر ولبس خفين، ثم بعد 2 أو 3 ساعات انتقض وضوء، ثم بعد 2 أو 3 ساعات مثلا احتاج للوضوء وتوضأ ومسح. فمن اين ابتدا الوقت؟ هل هم اللبس الخفين، او من يوم احدث وانتقض وضوءه، او من حين مسح؟ عندنا 3 أشياء. اما المؤلف وهو يقول وابتداء المده من الحدث، يوم انه احدث وانتقض وضوءه يحسب من تلك الساعه، مثلا نفرض انه الساعه انه مثلا أنه لبس لصلاة الصبح، تطهر وغسل رجليه وأدخل رجليه الخف وصلى الفجر، استمر على طهارته حتى 10:00، ب10:50 انتقض وضوءه، ما عمل شيء، ما توضأ ومسح إلا لصلاة الظهر عند الزوال. عندنا 3 أوقات: الصبح لبس خفين صلاة الصبح، 10:00 انتقض وضوء، 10:00 وعند الزوال مسح على الخفين للصلاة. المذهب عندنا في هذا الكتاب يقول انه يبتدي من الحدث، من حين انتقض وضوء، يعني من متى؟ من 10:00 في هذا المثال. اذا جت 10:00 في هذا المثال وهو مقيم الى دارت عليه انتقض الوضوء، تمت مدة المسح انتقض وضوءه. هذا القول. ولهذا قال وابتداء المدة من حدث بعد لبس. لكن القول الآخر والراجح أنه لا يحسب إلا من المسح، يعني في هذا المثال الذي قلناه أنه لا يحسن مدة المسح إلا من صلاة الظهر، إلا من الوضوء لصلاة الظهر، هذا هو. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر في الحديث، حديث علي اللي مرنا الآن هذا، قال أنه يمسح للمقيم 3 يوم وليلة وللمسافر 3 أيام يمسح. إذن ما فيه مسح قبل الزوال، ما حصل مسح لا حين توضأ الوضوء لصلاة الصبح ولا حين أنه انتقض وضوءه، وإنما المسح حصل في هذا المثال عند لصلاة الظهر، يحسن صلاة الظهر، هذا هو القول الراجح. ولا المؤلف يقول وابتداء مدة من حدث ده المدة من الحدث، لكن هذا القول الراجح أنه لا يحسب سواء كان مسافر أو سواء كان مقيم، لا يحسب المدة إلا من حين أنه مسح على خفيه، وقبل ذلك لا يعتبر. طيب المسح على الخفين أو على العمامة له شروط، ما هو فقط بس الإنسان يدخل رجليه بخفيه ويمسح عليهم، إيش هذه الشروط؟ قال الشرط الأول من حدث بعد لبس على طاهر العين، هذا أول شرط، أول شرط أن يكون الخف طاهر العين، هذا الشرط الأول. إيش معنى طاهر العين؟ لا يكون الخف من جلد مثلا حمار أو من جلد بغل أو من جلد خنزير أو نحو ذلك، هذا ما يجوز المسح عليه، هذا نجس، عينه نجسة، إذن ما يصح المسح عليه. لكن المتنجس يصح المسح عليه. إيش الفرق بين النجس والمتنجس؟ قال لك النجس النجاسة العينية اللي هو أصله نجس، مثلا جلد حمار جلد خنزير هذا نجس العين، لو غسل بماء البحار ما طهر. لكن المتنجس لا، يكون جلد بقر جلد غنم جلد إبل جلد شيء أصابته نجاسة، هذه يسمونها النجاسة، هذه نجاسة عينية، وهذه يقولوا لها نجاسة حكمية، معنى حكمية يعني أنها تارة يحكم عليها بالطهارة وتارة يحكم عليها بالنجاسة، هذه إذا غسل المكان طهر. إذن يجوز المسح على المتنجس اللي هو طاهر أصله لكن طرأت عليه النجاسة، طرأت عليه النجاسة يصح المسح عليه، حتى ولو كان نجس، ولو كان نجس يمسح عليه ثم يغسله بعد ذلك. ولهذا قال وابتداء من حدث بعد لبس على طاهر العين، فلا يمسح على نجس، النجس ما يمسح عليه لأنه ما يزيد إلا تلوث النجس، ولو في ضرورة، حتى ولو كان في ضرورة، قال أنا لو أخلع رجلي برد تعبت تلفت نقول تيمم عنهن، لكنك لا تمسح على الخفين، ويتيمم معها لمستوم، نقول إنك تيمم مع الضرورة، إذا كان هناك ضرورة ما تستطيع خلع الخفين ولا تستطيع إزالة العمامة تخشى من الضرر، إذا عملت كذلك فأنت ابقهن، ولكنك تيمم عن هذا العضو اللي انت ما غسلته، رجليك ما غسلته او راسك ما مسحته، لا توضع عنه، تيمم عنهما. قال ويتيمم معها يعني مع الضرورة لمستور، يعني لعضو ساتره الخف او ساترته العمام. الشرط الثاني مباح، أن يكون الخف أو العمامة مباحة، إذا كانت محرمة لا تصح، شار قل له خفين ولابسهن ما يصح يمسح عليه، ما يصح يمسح على الأشياء الحرام، أو الرجل لابس له عمامة حرير ما يجوز يمسح عليه، إذا كان رجل ما يجوز يمسح على إيش، على عمامة، لأن الرجال ممنوعين من لبس الحرير، ولذا قال مباح، فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل، لأن لبسه معصية فلا تستباح بها الرخصة. إذا كان هذا معصي والملبوس هذا مغصوب أو حرير لرجل، هذا لبسه لبس معصية فلا تستباح بها الرخص، رخص الله لا تستباح بالمعاصي أبدا. فلا يجوز المسح على خف محرم ولا على عمامة محرم. هذه شرطان، الشرط الأول أن يكون طاهر العين، الشرط الثاني أن يكون مباح غير محرم. يلاقي المباح يعني غير محرم. الشرط الثالث ساتر للمفروض، ساتر للمفروض. المفروض ما هو؟ العضو، العضو المفروض الذي فرض غسله، العضو الذي فرض غسله الذي قال مفروض لا بد أن يكون ساترا له. فإن كان بعض العضو ظاهر ما صح المسح عليه، تمسح على شيء وبعضه ظاهر وبادي ما يجمع بين الغسل والمسح. فلا بد إذن، فالخف إذا كان مثل ما غطى للعرقوب